أفلح وأبيهن، أفلح وأبيهن. هل هذا يعد قسم؟ أولا زيادة وأبيه، نعم هو قسم، لكن هذه زيادة في الحديث الصحيح شاذة لا تصح. نعم ماشي؟ نعم